بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة الحادية عشرة. أعزائي، وها نحن ننطلق في الثلث الثاني من ليالينا الثلاثين، فنصل في ليلتنا الحادية عشرة، ننقلكم بين الأخبار التاريخية والمنوعات التراثية والمعلومات المفيدة الأنسية. في فقرتنا الأولى نذكر قصة فيها بيان قوة القريحة عند نساء العرب وفطانة البارزات منهن. تروي الأخبار أن ميسون بنت بحدل الكلبية أم يزيد ابن معاوية تزوجها معاوية، وكانت ذات جمال باهر وحسن غامر، أعجب بها معاوية وهيأ لها قصرا مشرفا على الغوطة، وزينه بأنواع الزخارف، ووضع فيه الشيء العجيب، ونقل إليه الديباج الرومي الملون والموشى، ثم أسكنها مع وصائف لها حسناوات جميلات. فلبست يوما أفخر ثيابها، وتزينت وتطيبت بما أعد لها من الحلي والجواهر الذي لا يوجد مثلها، ثم جلست في خدرها وحولها الوصائف، فنظرت إلى الغوطة وأشجارها، وسمعت تجاوب الطير في أوكارها، وشمت نسيم الأزهار وروائح الرياحين، فتذكرت بلادها وحنت إلى أهلها وأترابها، وتذكرت مسقط رأسها فبكت وتنهدت. فقالت لها بعض حظاياها، أي وصيفاتها: ما يبكيك وأنت في ملك يضاهي ملك بلقيس؟ فتنفست الصعداء ثم أنشدت أبياتا منها: لبيت تخفق الأرواح فيه، أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني، أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة في كسر بيتي، أحب إلي من أكل الرغيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علج عنوف. فلما دخل معاوية عرفته الحظية بما قالت، وقيل إنه سمعها وهي تنشد ذلك، فقال: ما رضيت ابن بحدل حتى جعلتني علجا عنوفا. والعلج هو الرجل الشديد الغليظ وحمار الوحش، وهي طالق ثلاثة، مروها فلتأخذ جميع ما في القصر فهو لها. ثم سيرها إلى أهلها في جزيرة العرب، وكانت حاملا بيزيد، فولدته بالبادية وأرضعته سنتين، ثم أخذه معاوية بعد ذلك. شهر النور يا رمضان فيك الخير والنعمة، شهر النور يا رمضان فيك الخير والنعمة، فعسى تنجلي الأحزان، فعسى تنجلي الأحزان في أيامك العظمى، في أيامك العظمى. شهر النور يا رمضان فيك الخير والنعمة، شهر النور يا رمضان فيك الخير والنعمة، فعسى تنجلي الأحزان، فعسى تنجلي الأحزان في أيامك العظمى، في أيامك العظمى. هذا جنات النعيم مسلم صلى وصام، هذا جنات النعيم مسلم صلى وصام، مخلصا لله حقا في الركوع والقيام. ومع فقرة من أمثال العرب نسمعكم ما اخترناه للإفادة والإناث. من الأمثال المتنوعة قيل: رجلا مستعير أسرع من رجلي مؤد، وهذا مثل يضرب لمن يسرع في الاستعارة ويبطئ في الرد، ويقال رب أخ لك لم تلده أمك، يعني به الصديق، فإنه ربما أشفق وأعان أكثر مما يفعله أخ له من أبيه وأمه. ويقال رب ريث يعقب فوتا، هذا مثل قولهم في التأخير آفات، أي ربما أخر أمر فيفوت. ويقال رب أمنية جلبت منية، ومثلها رب طمع أدنى إلى عطب. وفي المثل العربي يقال ربما أعلم فأذر، أي ربما أعلم الشيء ثم أذره لما أعرف من سوء عاقبته. ويقال الرشف أنقع، أي أذهب وأقطع للعطش، والرشف التأني في الشرب يضرب في ترك العجلة. مرحبا يا ألف أهلا بك يا شهر الصيام، أنت للصوام شهر طاب فيه الاغتنام. الله الله. ونلتقي بكم إلى الفقرة الثالثة، حيث نبقى مع بعض حوادث الدهور، وتحديدا في زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد. كان الرشيد من أميز الخلفاء وأجل ملوك الدنيا، وكان كثير الغزو والحج، كما قال فيه أبو المعالي الكلابي: فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور. وفي الليلة التي تولى فيها الخلافة ولد له فيها ابنه عبد الله المأمون، ولم يكن في سائر الزمان ليلة مات فيها خليفة وهو أخوه الهادي، وقام خليفة وهو الرشيد، وولد خليفة وهو المأمون إلا هذه الليلة. وكان هارون الرشيد يصلي في خلافته في كل يوم 100 ركعة إلى أن مات، ولا يتركها إلا لعلة، ويتصدق من صلب ماله كل يوم 1000 درهم، وكان يحب العلم، ولم يكن كما يفترى عليه أنه كان شارب خمرة غارقا في اللذات المحظورة، بل كان رحمه الله يغزو سنة ويحج سنة، شأنه إعلاء كلمة الحق وإبطال الباطل. وقد تميز عن كثير من الخلفاء العباسيين بهذه السمة. يروى أن ابن السماك دخل على هارون الرشيد يوما، وكان الرشيد قد طلب ماء ليشرب، فأتي بكوز ماء، فلما أخذه قال ابن السماك: على رسلك يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. قال: اشرب هنأك الله تعالى. فلما شربها قال: أسألك، لو منعت خروجها من بدنك بماذا كنت تشتري خروجها؟ قال: بجميع ملكي. فقال ابن السماك: إن ملكا قيمته شربة ماء وبولة لجدير ألا يتنافس فيه. فبكى الرشيد بكاء شديدا. وإلى هنا نأتي إلى نهاية فقرات برنامجنا، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.